إلا وجاء حكمه في كتاب الله وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الرسالة أشمل وكانت متألقة تألقا لم يحدث في تاريخ البشرية كلها، لأن كل رسول من الرسل كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين من الإنس ومن الجن من العرب ومن العجم في زمانه ومن بعد زمانه، وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. فهي الرسالة التي تقوم الساعة وتدرك الساعة، هذه الرسالة. فليس بعد نبيكم نبي، وليس بعد كتابكم كتاب، ولذلك كانت الرسالة شاملة. لا يوجد أمر في الدنيا أو من أوان من أمور الدين إلا ونجد حكمه ساطعا واضحا متلألئا شاملا مصيبا للحق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فإذا أخبر كان خبره صدقا، وإذا حكم كان حكمه عدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، كما أثر عن علمائنا من سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وقامت هذه الشريعة على أصل أصيل وركن وطيد، ألا وهو التوحيد. وبدون التوحيد لا دين، بدون أصول الإيمان التي بعث بها كل المرسلين لا يوجد دين. الإيمان بالله بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، بربوبيته، بألوهيته، تحقيقا لتوحيد الله ربوبية وألوهية وفي الأسماء والصفات، وفق مذهب سلف الأمة الصالح الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم جاءت الأركان الأربعة العمد التي أحاطت بكلمة التوحيد لتثبتها، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج. فبني الإسلام على الخمس الركائز، وقطب الرحى هو كلمة التوحيد. قطب رحى البناء هو كلمة التوحيد، فإذا زالت زال البناء كله. ثم يقوم الإسلام العظيم، وهو دين يشمل كل شيء من أمور الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك منذ أن يأتي الإنسان إلى هذه الأرض محفوف بأحكام شرعية، منذ أن يولد وينزل ويستهل صارخا تحف به الأحكام الشرعية، إلى أن يوار في رمسه ويوار في قبره تحف به الأحكام الشرعية. وما بين المنزلتين قصة الإنسان كإنسان، وهو محاط في كل لحظة من لحظات حياته وفي كل تصرف من تصرفات حياته وشؤونه بأحكام تشريعية عظمى. ولذلك كانت مقاصد هذا الدين العظيم، المقاصد دفع المفاسد، أي مفسدة جاء الدين لإزالتها، وجلب المصالح. ديننا أيها الناس يقوم على درء المفاسد واجتناب المفاسد وإبعاد المفاسد عن الفرد وعن الأمة، وفي نفس الوقت جلب المصالح. وكان درء المفاسد مقدما على جلب المصالح في قصة فقهية أصولية لا يتسع المقام للحديث عنها. ولكن هناك عندنا ضرورات، حفظ الدين، حفظ الدين يأتي على الرأس، ثم حفظ النفوس وحفظ العقول وحفظ الأعراض، حفظ العرض، حفظ النسل، حفظ المال. جاءت الأحكام التشريعية لتشمل كل شيء. ما فرط الله عز وجل في أمر تحتاجه الأمة أو يحتاجه الفرد. ولذلك وجدنا الأحكام تنقسم إلى حكمين أو الفرائض، فرض عيني وفرض كفائي. هذه أمور فقهية وأصولية ولكن لها ما بعدها نذكرها، لأن الخطبة اليوم تتحدث عن أمر مهم ألا وهو دور الواجبات الكفائية والفرائض الكفائية في صيانة المجتمع الإسلامي. هناك فرائض عينية رب العالمين أمرك بها وطلبها منك سبحانه وتعالى، والغرض أن يأتي بها كل فرد فرد. كما في الصلاة، لو صلت الأمة كلها والبعيد لم يصلي سيعاقب وسيحاسب عند الله على تفريطه في الصلاة. إن صامت الأمة كلها وفرد من أفراد الأمة لم يصم وهو قادر على الصوم أثم وعاقبه الله على تركه للصيام. إذن هناك عبادات مفروضة وهناك أمور فرض عين على كل مسلم من المسلمين، وهذه معلومة للناس بالضرورة، وبعضها يتفاوت علم الناس فيه على حسب درجات علومهم. ولكن هناك فروض كفائية. الفرض الكفائي ليس مطلوبا من كل فرد فرد، وإنما الفرض الكفائي أو الواجب الكفائي مطلوب من المجتمع تحصيله، مطلوب أن ينفذ بصرف النظر عن منفذه. ولذلك يقولون إذا قام به البعض سقط عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين، ولو لم يؤت به عوقبت الأمة كلها. هذه الخطورة. الواجب الكفائي مطلوب أن يوجد، واجب كفائي على الأمة، واجب عليكم أن توجدوه بصرف النظر عن من أوجده، أنا أو أنت أو غيري، ولكن لا بد من إيجاده. فإن لم يوجد أثمت الأمة كلها، وإن وجد جوزي الذي أتى به وأثابه الله عز وجل على ما أتى به، إن كانت نيته أنه أتى بهذا الأمر. وركزوا على هذه المسألة، أن يؤتى بالفرض الكفائي أو الواجب الكفائي ويكون الذي أتى به بنية، بنية من أجل أن يرفع الإثم عن الأمة. وتصوروا حينما يأتي إنسان ليرفع الإثم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف يكون جزاؤه؟ معنى ذلك أن رفع الإثم عن الأمة في تحقيق الواجب الكفائي له أجر عظيم عند الله عز وجل، لأنه انظر دفع الإثم عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في القرآن الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإن قامت طائفة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رفعت الخزي والعار والإثم والحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم تقم هذه الطائفة عوقبت الأمة كلها. فإذا الفروض الكفائية هذه ينبغي أن توضع بين أيدينا وتوضع نصب أعيننا، لأننا للأسف مفرطون في هذه الأمور. وما تعيش فيه الأمة الآن من نكبات إثر تفريط الأمة في اجتماعها وفي أفرادها في تحقيق الواجبات الكفائية. كيف؟ دائما حينما يذكر الواجب الكفائي يقال مثل ماذا؟ مثل صلاة الجنازة، مثل تشميت العاطف مثلا على خلاف بين الفقهاء، رد السلام. كل هذه الأمور يذكرها الفقهاء من باب التمثيل وليس من باب الحصر، وإلا فإن الفروض الكفائية أكبر من ذلك وأعظم. الفروض الكفائية أعظم، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث وضرب مثلا، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها كلما أرادوا أن يستقوا ماء صعدوا إلى أعلى، فقالوا فيما بينهم لو خرقنا في نصيبنا خرقا نخرق في جسم السفينة ويدخل لنا الماء حتى لا نؤذي إخواننا. والبعض أحيانا بنية حسنة يرتكب الموبقات ويدمر الأمة ولا يتصور حينما ينفذ عملا معينا أنه بهذا يخرق السفينة وهو لا يدري، وربما كان حسن النية. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن بقية من في السفينة: فإن تركوهم وما أرادوا من خرق السفينة هلكوا وهلكوا جميعا، لأن خرق السفينة سيعبئها بالماء، والسفينة إذا امتلأت بالماء غرقت لأنها في لجة الماء ستغرق. وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا جميعا. الفرض الكفائي، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك كانت هناك أمثلة للفرائض الكفائية كثيرة. فحينما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كلمة قوة نكرة في سياق الإثبات وليس في سياق النفي، فهي مطلقة غير مقيدة، فيدخل فيها القوة الإيمانية، العدة المعنوية، ويدخل فيها العدة الحسية. لكي تكون الأمة أمة قائمة، وهذا ما أردت أن أذكره لكم في مقدمة حديثي، أن الإسلام دين شامل، والذين قد آل إليهم بعض الأشياء على تحريف وعلى اختلاق وعلى كذب مما ينسب إلى الرسالات القديمة التي جاءت مع المرسلين، جاءت عندهم بعض الأشياء، ولكن لا يوجد تشريع كامل. التشريع الكامل جاء لمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندنا الإسلام ليس مسجدا فقط، الإسلام ليس صلاة فقط، الإسلام غير محدد الإقامة في المساجد، هو غير محدد الإقامة في القلوب. الإسلام أعم، الإسلام أشمل، الإسلام يحكم المسجد ويحكم الشارع ويحكم المنزل ويحكم المدرسة ويحكم الديوان الحكومي ويحكم القصر الرئاسي أو القصر الملكي. الإسلام يحكم الكون كله. ينبغي على المسلمين أن يعتزوا بدينهم، ولكن للأسف نعتز بديننا، ولكن إذا رجعنا إلى واقعنا ونظرنا إلى أنفسنا وجدناها في مجملها تمثل معرة على هذا الإسلام العظيم. ولذلك الإسلام أعظم منا، نحن لا نقدم النموذج الإسلامي الذي يرضى الله عز وجل عنه، ولو قدمنا النموذج الذي يرضى الله عز وجل عنه لتحقق وعد الله للأمة حينما قال مقسما سبحانه: الله يقسم، الله يحلف، ولا ينصرن إلا الموطئ للقسم في قسم محزوب دلت عليه الله، ولا ينصرن الله، يعني والله لا ينصرن الله. من ينصره؟ إن الله لقوي لا يقف أمامه شيء على الإطلاق. إن الله لقوي عزيز. من هم الذين تنصرهم يا رب؟ يا رب العالمين، الذين إن مكناهم في الأرض سيقدمون النموذج الذي يرضى الله عنه. ولذلك لو علم الله في جيل من الأجيال أنه لو مكن لن يقدم النموذج الذي يرضى الله عنه، نكل الله به ولم يمكن له، نكل ولم يمكن. ولذلك يقول عن النموذج الذي يرتضيه سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أمروا بالمعروف بكل معروف ونهوا عن كل منكر، ولله وحده لا شريك له، ولله عاقبة الأمور. ولذلك كان الدين الإسلامي دينا شاملا. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لأنه لا يقوم على البناء الفردي فقط، وإنما مجتمع إسلامي، أمة إسلامية، دولة إسلامية عظيمة لها أركان تقوم على دين الله عز وجل. سيقول الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة دينية، قوة معنوية، قوة إيمانية، ولا ينصرن الله من ينصره. هذا هو تفسير للعدة المعنوية. ثم العدة الحسية، كل أنواع القوى، أن يكون المجتمع متماسكا. أول القوى أن تكون الأمة متماسكة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هل أمة الإسلام وأي مجتمع من مجتمعات المسلمين في على الخريطة، الخريطة الجغرافية للبلاد الإسلامية، هل يوجد مجتمع الآن يمتثل هذا الحديث؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى جاهدا أن يجعل المجتمع على قلب رجل واحد، كل إنسان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم يقول: لا يؤمن أحدكم، يعني إيمانا كاملا مرضيا عنه الإيمان الكامل، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين نحن من هذه الأخلاق؟ هذا من باب الإعداد لتماسك المجتمع الإسلامي، لكي يكون المجتمع مجتمعا إسلاميا متماسكا كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثلة. انظر، كانوا في غزوة كما قال أبو سعيد الخدري، فوجدوا رجلا قد أقبل عليهم راكبا راحلته ويتلفت يمينا وشمالا، فلمحه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي معاه ركوبة زيادة يعد بها على من لا ركوبة له. من كان عنده فضل زاد طعام فليعد به على من لا زاد له. ثم عدد أنواع المال، يقول أبو سعيد الخدري: فمن كثرة تعداده صلى الله عليه وسلم عدد أصناف الأموال حتى رأينا ألا حق لنا في أي فضل على الإطلاق، أي زيادة مش من حقنا، من حق المحتاجين. انظر. ولذلك يقول عن الأشعريين، الأشعريين نسبة إلى أبو موسى الأشعري من أهل اليمن، يقول: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا يعني نفذ الطعام والزاد من عنده، أو قل زاد عيالهم في المدينة، جمعوا ما في رحالهم، كل اللي عنده حاجة يجيبها، اللي معاه رغيف يجيبه، اللي معاه شوية فول يجيبهم، اللي معاه شوية تمر يجيبهم، اللي معاه شوية بر يجيبهم، يجتمع ثم يقومون بالتقسيم بالسوية، يأخذوا إناء يعبوه ثم يضعوا لكل نفر على قد، مع أني أنا ممكن يكون كان عندي في رحلي أكثر منك، لكن هاكل قدك وأنت هتاكل قدي. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك ويقول: فهم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بهؤلاء ليعلم الأصحاب ما هو النموذج المرضي عن المرضي عنه عند الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك أيها الإخوة، كان تماسك المجتمع فرض من الفرائض المنسية. ولذلك يجب علينا ألا نخرق السفينة، يجب علينا ألا نقسم الناس أنماطا وأصنافا، يجب علينا ألا نحزب الأمة، وإنما نسعى إلى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. مطلوب إذن أعدوا لهم ما استطعتم من قوة أن يجتمع تجتمع الأمة. كذلك إعداد القوة أن يكون لهذه الأمة جيش قوي عنده عتاد عنده سلاح متدرب، كل أنواع القوة البدنية، القوة العسكرية، قوة الخطط الحربية، القوة العقلية، القوة الفكرية، القوة الثقافية، كل ده مبني على القوة الإيمانية. ده الأساس والأصل. قوة السلاح، أمتنا للأسف في هذا الزمان هل نحن نصنع سلاحنا؟ هذا فرض كفاية. إن قصرنا في عقبنا جميعا تصنيع السلاح، الأمة الآن لا تملك سلاحها، لا تملك دواءها، مضي الدواء تتحكم فينا وفي رقابنا وفي مستشفياتنا وفي صيدلياتنا، مضي الدواء، مضي السلاح. انظر الكساء، الغذاء. الأمة التي لا تملك غذاءها ولا تملك دواءها ولا تملك كساءها ولا تملك سلاحها، كيف تكون إرادتها حرة؟ كيف تصبح إرادة الأمة حرة؟ تعمل الأمة وتصدر قرارات لمصلحة الأمة فقط، لا تخضع لضغوط خارجية. وإنما حينما يكون الساسة يقومون بحكم مجتمعات متخلفة، مجتمعات يدها السفلى تستجد الطعام والدواء والعلاج والكساء والسلاح، تصبح يد الساسة مغلولة وألسنتهم مغلولة عن إصدار القرار الذي فيه حرية كاملة لمصلحة الأمة. لا بد من أن الضغوط تعمل عملها. إذن الأمة مقصرة. من يرفع عن هذه الأمة هذه المعرة وهذه الذلة؟ قد يقول قائل الله، نقول نعم، ولكن متى يرفع الله الذلة عن الأمة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة، اسمع، تبايعتم بالعينة. العينة نظام من الأنظمة الربوية، تحايل على أكل الربا. يعني لا تأكل الربا صراحة، لا، تتصرفوا تصرفات في المعاملات وتخترعوا معاملات من أجل التحايل على الربا. لو أكلتم الربا صريحا يبقى في أمل إن الإنسان يتوب إلى الله، لأنه عارف إنه متلبس بالمصيبة. مثل مثلا إنسان بيقع في الزنا، عارف إنه مجرم، لكن لو كان هناك زواج في شبهة يضع في كل هناك عقد، عقد عرفي ولا عقد كذا ولا عقد متعة أو عقد وخلاص. لكن لما يكون بيقع في الزنا في أمل إنه يتوب. لكن البدعة خطيرة، لأن البدعة يظن صاحبها أنه على حق. إذا تبايعتم بالعينة، تحايل على أكل الربا، تبايعتم بالعينة، اسمع، وتركتم الجهاد. والجهاد طرق، ليس معنى ذلك أن تقوم تجيب راية سودة وتجيب شوية عيال معتيه وتمسك شوية أسلحة وتقوم تفجر في المسلمين وتقول أقاتل أو أضرب أمريكا أو أضرب إسرائيل أو هذا الهراء. هذه خدمة لأعداء الله. لكن نتحدث عن جهاد بإعداد عدة إيمانية وعدة قتالية تعد الأمة، بحيث لو قامت الأمة وقام عليها حصار اقتصادي، لو قامت الأمة بحرب وأصدر المجرمون قرارات بالحصار الاقتصادي على الأمة، الأمة عندها اكتفاء ذاتي، لا نحتاج إلى أحد. عندنا زرعنا، عندنا تجارتنا، عندنا طعامنا، عندنا كساؤنا، عندنا سلاحنا، نحن الذين نصنع. فحينئذ يكون الجهاد حينئذ جهادا حقيقيا شرعيا يرضى الله عز وجل عنه. ولذلك قد وتركتم الجهاد، اسمع، واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. ويا ريت الأمة حتى في الزرع نجحت. دي الأمة أصبحت في هذا الزمن حتى في الزرع فشلة. تخيل، إذا ترك للجهاد وترك للزراعة وترك للصناعة، وتحول رجال أعمالنا إلى مجموعة من التماصرة، حينئذ ماذا يحدث؟ سلط الله عليكم ذلا. الذل جندي من جنود الله. الذل جندي من جنود الله، سلط الله عليكم ذل لا يرفع الامل. الامل اهو، من الذي سلط؟ الله. من الذي يرفع؟ الله. لا يرفع حتى ترجعوا الى دينكم. وكلمه دينكم الكاف، الكاف المقصود بها الصحابه. دينكم دين الصحابه، ما كان عليه اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام قبل البدع، قبل الحزبيات الضيقه، قبل الاختراع في الدين، حتى العلاج الذي اصدر وانزل الذل على امه الاسلام رب العالمين. فكيف نعود؟ محتاجون الى العوده في دراسه القران، السنه المطهره، ثم التنفيذ. لا يكفي ان نمصمص الشفايف او نبكي خلف الامام في صلاه التراويح او نذهب بالالاف والملايين لعمل العمره او لا. المطلوب ان يمس القران شغاف القلوب، فتخبت القلوب وتخضع لجلال الله سبحانه وتعالى. فاذا اذعنت وانقادت القلوب لله سبحانه وتعالى، خضعت خشعت اذعنت انقادت لله سبحانه وتعالى ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام، حينئذ تتحرك الجوارح، لأن ملك الجسم هو القلب. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حينئذ تتحرك، لأنه هو الملك، ملك الجسم القلب، تتحرك الجوارح للعمل المسدد. فحينئذ إذا سددت الأمة في مجموعها، ولا نريد أن نقول 100%، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج أو استيقظ ذات ليلة فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من رضم يأجوج ومأجوج قدر هذا. فقالت له أم المؤمنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فالخبث موجود في كل عصر، لكن الإشكال أن يكثر الخبث وينتفش الخبث. لكن على الأمة من الفروض الكفائية أن نحاصر الفساد، أن نحاصر الخبث في أضيق نطاق. لن نستطيع أن نقضي عليه 100%، فلقد كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقون، ولكن الأغلبية من الأمة تكون على دينها بإعداد العدة القلبية الإيمانية، ويعمل كل واحد منكم في المجال الذي يحسنه والمجال الذي يرفع به الذلة والمعرة عن أمة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الواجبات الكفائية ينبغي على كل واحد منا أن يسعى بعد تحقيقه للواجبات العينية، أن يحقق ما أنيط به. لا يستطيع واحد أن يقوم بكل الواجبات الكفائية، ولا عشرة ولا ألف ولا مليون، بل الأمة في مجموعها. ولذلك كان واجبا على المؤسسات، المؤسسات التي تقوم على كل مناحي الحياة في المجتمعات الإسلامية، ببحث أوجه القصور والنقص في أي عمل من الأعمال، حتى لا يحدث كساد. بعض الناس يقول يلا نعمل عمل كذا فنرفع المعرة عن الأمة في هذا النشاط، فيجري كثير من الناس فيحدث كساد في هذا الباب. هذا خطأ، لابد من ترشيد، لابد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، ما شاكل ذلك، خطط. ويقال عندي نقص في كذا، فليخرج الصادقون، ليخرج المخلصون، وليقوموا بكل ما آتاهم الله من قوة وقدرة، ويتوكلوا على الله عز وجل، ويكون الهدف والنية. اسمع، لا يكون الهدف والنية الكسب المادي، لأن الكسب المادي يحرك رجال الأعمال فيتحرك يستورد، لأن الاستيراد يجيب له أموال كثيرة، لكن التصنيع في بلادنا متعب جدا، التصنيع في بلادنا متعب جدا وغير مربح. الربح في التصنيع عندنا في بلادنا هذه الربح غير منتج إلا قليل. ولذلك يقول الإنسان التجارة أيسر، أستورد من الصين، أستورد من كذا، ولا يتقي الله فيما يستورده، حتى لما بيستورد بيستورد أشياء مضرة للأمة. أين التاجر الذي يخاف الله عز وجل ويخاف على المجتمع ويحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ الذين يستوردون أطعمة انتهت صلاحيتها، ولا أقول إنها أطعمة لا تصلح للاستخدام الآدمي، ولكن انتهت صلاحيتها، ويجدون بعض المفسدين الذين يمررون الشحنات. كل هذا ضرب في مقتل للفروض الكفائية. ينبغي على كل واحد وقف على ثغر أو في منصب من المناصب ألا تؤتى الأمة من قبلي. أنت حتى ولو كنت ساعي بريد، حتى ولو كنت في منصب قليل، الله عز وجل جعلك على ثغر، احذر أن تؤتى الأمة من قبلك. هذا الكلام قد يقول بعض تتكلم في قضية اقتصادية، هذا من الدين. نحن نؤمن بقول الله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن كنت معلما في المدرسة واجب كفائي في عنقك، أمانة في عنقك أن تعلم الأجيال. فإن حدث تقصير في التعليم ستسأل المعلمون، نظار المدارس، القائمون على التعليم من أكبر رأس في التعليم إلى أصغرها، خان الأمانة سيعاقب أمام الله عز وجل. من أدى الأمانة احذر أن تؤتى الأمة من قبلك في هذا الثغر الذي أنت عليه. في باب الأمن يقوم الجيش وتقوم الشرطة بحفظ الأمن، فاحذر أن تؤتى الأمة من قبلك عن طريق ثغرة وقفت في مقام طالما أنت رضيت أن تعمل هذا العمل فاتق الله فيه. وحينما تعمل العمل حسن نيتك، أخلص لله عز وجل والله يعينك. ولو كان العمل يحتاج إلى 10 وأنت أخلصت النية رب العالمين يوفقك. رب إن توكلت واعتمدت ووثقت في الله عز وجل ونفذت ما أمرت به فاعلم أن الله سيسددك ولا ينصرن الله من ينصرك. استحضر النية. إن كنت رجل واقف أمن على بوابة معينة وانت واقف استحضر نية إنك بتخرص حتى لا يؤتى المجتمع من قبلك. انت واقف على ثغر، واجب عليك أن تحفظ الأمة في هذا الثغر. طبيب في مستشفى أو ممرض أو ممرضة، يجب عليك أن لا تؤتى الأمة من قبلك. صيدلي أو تعمل عندك أدخان، احذر أن تؤتى الأمة من قبلك. إمام مسجد، احذر أن تؤتى الأمة من قبلك. محفظ للقرآن، احذر أن تؤتى الأمة من قبلك. وهكذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى الواجب الكفائي الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهي واجبات لا يصح في هذه الدقائق المعدودة أن نحصر هذا الأمر. لا، الأمة تحتاج إلى مؤسسات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرقابة والتسديد والترشيد، حماية الأمة في أجهزة الرقابة الإدارية وغيرها وأجهزة الأمن والجيش، حفظ كيان هذه الأمة. احذروا أن تؤتى الأمة من قبلكم. كل إنسان في كل مكان وفي كل مقام يحذر. التاجر، احذر أن تؤتى الأمة من قبلك. صراع الحرب الآن ليست حرب جيوش فقط، لا، نقولها ونكررها، اليابان هدمت في الحرب العالمية الثانية، هدمت وضربت بالقنابل الذرية، وألمانيا كذلك. أين الألمان الآن واليابان في المستويات العلمية والتكنولوجيا والتقدم والتجارة وما شاكل ذلك؟ غزوا الأمريكان في عقر دارهم، غزوا الأمريكان في عقر، ليس بالسلاح وليس بالجيوش ولكن بالاقتصاد. حرب الآن، حرب علم، حرب معلومات، حرب تكنولوجيا، حرب تجارة، حرب عملة، حرب عملة. عملتكم أصبحت تحت الأقدام. لماذا؟ العملة تئن والبلاد تئن، والغريب أن الناس يرمون كل ذلك على أصل مش عارف إيه الوزير الفلاني. يا عم وزير إيه لو جبت 1000 وزير؟ الأمة في حاجة إلى أن تستيقظ من النوم. أمة ألفت الرقاب، ألفت النوم، مطلوب أن نستيقظ. أنا لا أيأسكم، ولكن أواجه نفسي وأواجه أهلي وأواجه إخواني بمصائبنا وبأمراضنا، أمراض سياسية وأمراض اجتماعية وأمراض اقتصادية وأمراض خلقية وأمراض علمية وأمراض دينية. الأمة ينبغي أن تستيقظ وإلا فستموت، ينبغي أن تتحرك وإلا فسيبتلعها الجليد من الركود. مطلوب لهذه الأمة أن تتيقظ، وكل إنسان يعمل ما عليه. للأسف نحن لا نعمل ما علينا، وإنما نلقي بكل التهم والمصائب على غيرنا، وكل واحد منا بسم الله ما شاء الله هو الرجل الذي لا يفعل خطأ، ولكن المصيبة من غيره. وذكرني هذا بما حدث مع الحسن البصري وكان يعظ الناس، وبعد أن أنهى درسه نظر فلم يجد المصحف، المصحف اتسرق، وكل الناس قاعدة تعيط، قال لهم كلكم يبكي فمن سرق المصحف؟ كلكم بيعيط، مين اللي سرق المصحف؟ المشكلة في أن كل واحد من الآن إنما أتكلم بعض الناس تأتي في ذهنه أمثلة كثيرة إلا نفسه، ما يجيبش نفسه في الموضوع ده خالص. لا يا عم، خد الوعظ لك أنت، خد النصيحة لك أنت وحدك، أنت غيرك خذها لنفسك أولا. اعرض نفسك على القرآن، اعرض نفسك على السنة، اعرض نفسك على الموعظة، وشوف نفسك هل أنت النموذج الذي إن لقيت الله اليوم يدخلك الجنة أم لا؟ المفروض نفع كل واحد منا، كل واحد منا مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. فاعمل لهذا اليوم، اعمل لهذا اللقاء، لن تكون هناك فرصة مرة تانية. اعطني ملحق، اديني مرة تانية، هو امتحان ومرة واحدة تقبض الروح. سيحاسب الإنسان، يوارى في رمص ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون. مطلوب من هذه الأمة أن تثق في الله، هذا الكلام ليس تيئيسا، ولكن ثقوا في الله سبحانه وتعالى واعملوا. مع الثقة والتفاؤل، ثقة وتفاؤل لا بد وأن يكون هناك أمل، ولكن أمل بدون عمل يكون غرورا ويكون أناني. الرجاء مع العمل. يعاهد كل واحد منا ألا تؤتى الأمة من قبله، أن يعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى عنه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.